في انتظار صعود نجم هذه الليلة الفنان إيهاب توفيق اللي بيحيي هذه الليلة من ليالي المهرجان. لكن هقول لكم إن دلوقتي الفرقة الموسيقية موجودة حاليا على خشبة المسرح بتحاول إن هي تظبط الآلات تستعد لاستقبال نجم الليلة إيهاب توفيق. زميلة شيرين فهمي، برحب بيكي وبرحب بكل مستمعي الإذاعة المصرية أينما كانوا، مستمعي الإذاعة العريقة في هذا الحفل الساهر الجديد، يوم آخر من أيام محكى قلعة صلاح الدين، حيث السهر والغناء والجمال والسحر، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في نسخته 27، والذي يستمر حتى يوم 17 من أغسطس بقلعة صلاح الدين هنا تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. بمحكى القلعة والمهرجان 27 سيداتي وسادتي الذي بدأ معكم فعالياته مساء يوم الخميس 2 أغسطس وعلى مدار 16 يوم تنتهي فعاليته غدا بإذن الله وتحت رعاية وإشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للأوبرا. طبعا كل الأصوات اللي بتتعالى حوالينا دي أصوات الجمهور في انتظار إيهاب توفيق. احنا عايزين نقول لمحة يتقى من تاريخ إيهاب توفيق، ان هو بيتميز صوته بالأصالة، كان نجم من نجوم الغناء، كون وجدان جيل التسعينات اللي احنا طبعا منهم او انت اصغر شوية يتقى. عايز اقول ان اول من اكتشف إيهاب توفيق اللي شارك في العديد من مسابقات المواهب كان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب اللي أثنى على جمال وأصالة صوت إيهاب توفيق وسنده وشجعه وقدمه كموهبة جديدة في هذا الوقت. وعايز أقول كمان معلومة إن محمد عبد الوهاب هو اللي اختار له الاسم، هو اللي خلاه أو أطلق عليه اسم إيهاب توفيق. اشترك الفنان نجم الليلة الفنان إيهاب توفيق في المسابقة اللي رشحوا ليها بعض زملائه، كان من ضمن لجنة التحكيم زي ما قلت يا شيرين الفنان الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي أشاد بيه. إيهاب توفيق فاز بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة واقترح عليه الفنان الموسيقار الكبير هذا اسم الشهرة. عام 1990 كانت أولى أغنياته وأطلقت في ألبوم هي أغنية لاسماراني، واشتهرت أيضا باسم داني، وكان الألبوم يضم المواهب الجديدة ومن ضمنهم إيهاب توفيق المطرب الشاب أنادك. نجحت الأغنية نجاحا كبيرا لم يتوقعه إيهاب، وانضم بالفعل إلى شركة الإنتاج شركة الكاسيت لإنتاج أول ألبوماته منفردة له بعنوان إكمني، وتوالت نجاحات إيهاب توفيق لثقته ودقته في اختياراته وجمعه بين القديم والحديث. لكن هناك أوقات فكر فيها الاعتزال، ولقينا ساعتها يا شيرين ان جمهوره المحبب تمسك بيه جدا وبفنه واعلن حبه الشديد لاغنيات ايهاب توفيق التي كانت تلاقي نجاحا ورواجا كبيرا من الشباب من جيل الثمانينات والتسعينات جيل شرايط الكاسيت. كان البوم سحراني عام 98 بعد اختفائه عده سنوات واللي يستقبله الجمهور بشوق كبير ليجعل المبيعات ساعتها تصل ل 500 الف البوم في مصر فقط خلال اسبوعين. ايه رايك يا تقى نلتقي مع مجموعه من جمهور ومحبي ايهاب توفيق واللي موجودين النهارده معانا في القلعه وفي المهرجان نتعرف عليك؟ مروه. اهلا يا مروه. دعاء. ناهد. هلا. اهلا بيكم كلكم. يا ترى دي اول مره تحضري فيها ليله من ليالي هذا المهرجان؟ لا احنا كل سنه بنيجي وبنحضر اكتر من ليله. وانتي حضرتي السنه دي بقى كام ليله؟ حضرت الليله بتاعت ايمان البحر درويش ودي تاني مره. وجود المهرجان ده كل سنه وفي الصيف وبالتحديد في الوقت ده يعني بيمثل ايه؟ بتبقوا مستنيينه؟ بتبقوا محددين المطربين اللي انتوا عايزين تحضروا؟ تحفه. طبعا كل المطربين المصريين تحفه، اصوات وكابينوت كلها حلوه، اي اغاني بيقدموها وفن راقي، والجمهور كمان ممتع، وحاجه تفرح ان بلدنا فيها لسه ما زالت فن راقي، والدوله بصراحه مهتميه قوي قوي انها ترتقي بالذوق المصري وتحافظ عليه. وجود المهرجان في القلعة وبالتحديد في المكان التاريخي ده، وطبعا مع حر الصيف احنا شايفين درجة الحرارة حلوة قوي، ويعني احنا بتهيالي عشان احنا في القلعة فمرتفعين فالجو فيه هوا كتير. الجو الحمد لله احلى كتير كتير، بس المكان تحفة، وده بيدل فعلا على عظمة التاريخ وعظمة مصر. وطبعا احنا بنفرح بالمهرجان ده قوي قوي، ليه؟ للمغنيين الجمال اللي فيه، الطرب فعلا القديم الحلو، مش الطرب التك تك تك تك ده، لا، الحاجات الحلوة اللي احنا فعلا بيبقى مستنيينها من السنة للسنة. انت حضرتي السنة دي اكتر من ليلة هنا في القلعة، سمعتي ايمان البحر درويش وخالد سليم والنهارده ان شاء الله، ان شاء الله انا مين نيجي بكره ربنا ان شاء الله، ان شاء الله بكره تكونوا موجودين. طبعا عوده لتقى، والميكروفون معاكي يا تقى. مستمعينا الاعزاء في كل مكان، الفرقه الموسيقيه بتستعد دلوقتي لانطلاق حفل ايهاب توفيق النجم الكبير، ومعانا ومعاكم دلوقتي مجموعه من يعني رواد هذا الحفل محكى القلعة، محكى قلعة صلاح الدين. نتعرف بيكي. اسمي دعاء فاروق أحمد. وانتي؟ ملك مصطفى عبدو. أهلا بيكو. دي أول مرة النهاردة بتشاركوا وبتيجوا تحضروا حفلة من الحفلات الصيفية المفتوحة، ولا كانت قبل كده حضرتوا؟ لا، هي للأسف هي أول حفلة لينا هنا في القلعة، بس أنا سمعت عنها كتير وكنت نفسي أجي، بس الحمد لله يعني الدنيا ظبطت معي على إني أنا جيت النهاردة. جميل. انت اول مره برضو تحضري الحفله النهارده؟ انا برضو اول مره احضر الحفله النهارده، والحفله ان شاء الله تبقى جميله وتعجبنا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني لو النهارده حسيتوا ان التجربه كانت جميله وقضيتوا وقت جميل في الهوا وفي الغنى، وخصوصا كمان ان النجم ايهاب توفيق يعني يعتبر من جيل امتعنا في جيل التسعينات والثمانينات ايام شرايط الكاسيت، يعني اكيد في ذكريات جميله جدا مع اغنياته اللي بيمتعنا بيها دايما. اكيد طبعا، ده انا لغايه دلوقتي عامله له في العشاء في العربيه بالاغاني القديمه خالص اللي هي مراسيل مراسيل، والاغاني القديمه جدا انا بحبها جدا طبعا مع الاغاني الجديده، وانا يعني اتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اجي بكره كمان، وهو بكره اخر يوم. بكره اخر يوم ان شاء الله، واكيد لما يعجبك الجو بالطريقه ديت بتدعي بقى اصحابك واصدقائك وتقولي لهم ان الحفله كانت جميله واستمتعنا قوي بالاغاني. ان شاء الله بالتوفيق لنجم الليله، وبالتوفيق ليكي كمان، ويا رب تسعدوا وتستمتعوا بالحفله. ميرسي ليكي جدا. مستمعينا الاعزاء، واحنا في انتظار النجم ايهاب توفيق ليعتلي مسرح دار الاوبرا مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في دورته 27 اللي بترعاه وزاره الثقافه وبتشرف عليه دار الاوبرا المصريه. شيرين، يمكن كنا بنتكلم عن مشوار الفنان ايهاب توفيق، احنا كنا وصلنا لمحطه التسعينات وبدانا نتكلم عن البومات النجم ايهاب توفيق. أنا عايزة أتكلم عن مرحلة مهمة جدا من مشوار إيهاب توفيق، وهي مرحلة الفيديو كليب، وإزاي إيهاب توفيق كان ليه علامات وبصمات في هذا الفن اللي كان في وقتها فن جديد بيحتاج إنتاج ضخم، بيحتاج دعم، طبعا الموسيقى ابتدت والفرقة الموسيقية، يعني بتهيالي احنا قدامنا عدد قليل جدا من الدقائق ويعتلي ايهاب توفيق نجم الليلة المسرح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في ليلته 27. في انتظار النجم الكبير ايهاب توفيق. شيرين، يمكن احنا بنستمع الان الى موسيقى المقدمة اللي بتعزفها الفرقة الموسيقية في انتظار بعد لحظات ان شاء الله الفنان الكبير ايهاب توفيق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء احنا ان شاء الله هنستمتع وهتستمتعوا اعزائي المستمعين مستمعي الاذاعه المصريه بهذا المشوار الفني الكبير للنجم ايهاب توفيق. المايكروفون معاك يا شيرين. صوت الموسيقى طبعا ايوه، لكن صوت الموسيقى هدي دلوقتي، نقدر نتكلم طبيعي جدا والمستمعين ممكن ان شاء الله يسمعونا كويس. انا عايزه اقول ان اول كان البوم لايهاب توفيق كان البوم داني او اغنيه داني اللي كانت ضمن البوم لنجوم الغناء الشباب في هذا الوقت، وايهاب توفيق قدر يثبت نفسه ويقدر ان هو يكون من نجوم هذا الزمن، وقدر ان هو بالفعل يقدم اغنيات تخليه في مصاف النجوم ويثبت نفسه مع جيله اللي هو مثلا نقدر نقول مصطفى قمر وحميد الشاعري اللي كان ليه يد كبيرة جدا في تقديم هؤلاء الشباب في ذلك الوقت وعمل أحلى الألحان والأغنيات في العديد والعديد من ألبومات إيهاب توفيق اللي ما زلنا نقدر ان احنا بنذكرها لحد دلوقتي وما نقدرش ان احنا ننساها، زي مثلا رسمتك، يمكن الألبوم ده لي ذكريات معايا أنا بحبه جدا، وكمان الأغنيات اللي تم تصويرها بالفيديو كلاب وقدر المخرجين مخرجي الفيديو كلاب في ذلك الوقت اللي هو كان فن جديد ويستخدموا الخدع ويستخدموا التكنولوجيا الجديدة في الوقت ده اللي ما كانتش لسه معروفة لناس كتير. وفي بعض الفيديو كليبس اللي صورها إيهاب توفيق كان بيستعين بالفعل بمخرجين من الخارج لتقديم فن راقي ويبهر جمهوره اللي بيحبه واللي بجاي يحضر له النهاردة ليلة من أحلى الليالي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في ليلته 27. يمكن شيرين حقق هذا الصوت العذب، صوت النجم الكبير إيهاب توفيق، من خلال أغنيات البدايات زي ما أنت قلتي نجاحا وإطلاقة كبيرة جدا له في جيل الوسط وجيل التسعينات، ودفعته بعدها لمشوار فني طويل وممتد. فالأصوات مطرب التسعينات زي ما احنا كلنا عارفين بريق خاص جدا لا يعلمه سوى جيل الوكمان وشرايط الكاسيت اللي كان متوحدا ومولعا بها ومأخوذا بها هذا الجمهور في ذلك الوقت بمطربي هذه المرحلة بشكل كبير جدا، واللي هو واحد منهم وأبرزهم مطربنا الكبير النهاردة الفنان الكبير إيهاب توفيق. ولو حكينا بالتواريخ والأرقام هنقول إن النجم إيهاب توفيق له 19 ألبوم، منهم ألبومين من الطراز الديني وهما إلا رسول الله عام 2008 وأرحنا يا بلال عام 2011، واللي أنتج بهذه الصورة حيث يحتوي على باقة كبيرة جدا من الأغنيات الدينية والأدعية ليثبت الفنان إيهاب توفيق أنه قادر على غناء جميع الألوان الفنية اللي يرضى بها الجمهور ويرضي بها الفنان إيهاب توفيق جميع الأذواق وبأكثر من لون غنائي، وأن صوته حاضر دائما كي يجذب أكبر قدر متنوع من متابعيه ومحبيه من كل الفئات الشبابية والعمرية. لو تحدثنا أيضا بلغة الأرقام، 69 فيديو مصور بطريقة الفيديو كليب زي ما أنتي قلتي شيرين، ومجموعة كبيرة جدا من الأغنيات الوطنية أيضا بجانب المشاركة في أوبريتات وطنية متعددة، منها أوبريت الحلم العربي وأوبريت الضمير العربي، بغداد لا تنامي، وأوبريت القدس هترجع لنا. والمطرب إيهاب توفيق له مشوار طويل جدا، لو قعدنا نحكي كتير عنه مش هيكفينا كل الوقت ده. أنا عايزة بس أضيف أن إلى جانب الأغنيات الوطنية والأغنيات الرومانسية اللي غناها طبعا إيهاب توفيق ولاقت نجاح وليه جمهور عريض جدا، إنما إيهاب توفيق كمان برع في تقديم الأغنيات الدينية وليه ألبوم ديني كان ليه نجاح ساحق جدا ما بين جمهوره. بتهيالي يا تقى انت قلتي الكلام ده، وعايزه اقول ان نجاح إيهاب توفيق في معظم أو كل الألوان الغنائية اللي قدمها كان حافز لي للبقاء طوال هذا المشوار وبيقدم بكل ثبات الأغنيات. إيهاب توفيق انتقل ما بين أكثر من شركة إنتاج تعتبر من كبرى شركات الإنتاج في الوطن العربي، تعاون مع أكثر من شركة إنتاج غنائي وموسيقي، وده طبعا كان لغيرته على فنه ومحاولة منه لتقديم فن راقي. احنا ما زلنا في القلعة في هذا المكان الساحر يعني في انتظار النجم إيهاب توفيق، واحنا لسه معاكم طبعا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في ليلتي 27. شيرين، احنا لو فضلنا نتكلم عن نجم إيهاب توفيق ومشواره الطويل، زي ما قلت لك قبل كده ان الوقت معانا برضو لن يسعفنا. مهرجان محكى القلعة في كل عام اصبح متنفسا حقيقيا لعموم الجمهور، نجح ايضا ان ينفد الى قلوبهم بسبب التنوع في فقراته، واهم ما يميزه هو التلاحم الحقيقي والمباشر زي ما احنا وضعنا دلوقتي كده، احنا واقفين فعلا يشرين في وسط الجمهور بطريقة جميلة جدا، يعني معظم الجمهور فعلا كان عايز يشارك معنا في اللقاءات اللي احنا اخدناها. تنوع الموسيقى واللكنات المصرية والشرقية والغربية اللي كانت بيضمها المهرجان طوال ايام منذ البداية، منذ بدايته في الثاني من اغسطس هذا الشهر، الاغاني والرقصات الشعبية والفلكلورية والانشاد الديني، وطبعا تعد هذه المهرجانات في كل عام عيد سنوي لعشاق الفن من كل مكان. هذه الحفلات الصيفية شيرين تعد بمثابة المتنفس الحقيقي للعائلة والخروج والترفيه والاستمتاع بأحب المطربين الشباب، والتمتع أيضا بالموسيقى، الموسيقى اللي كلنا نعرف طبعا إنها لغة التواصل العالمي من مختلف البلاد العربية والغربية. نجح هذا المهرجان في كل عام زي ما قلنا إنه ينفذ إلى قلوبهم بسبب تنوع فقراته، وأهم ما يميز المحكة أننا نتواصل ونرى تلاحم جميل جدا ومباشر بين المطرب والجمهور، ولأول مرة في التاريخ مهرجان القلعة استطاعت دار الأوبرا المصرية اكتساب الشارة الدولية والصفة الدولية للمهرجان اللي مر 26 عاما على انطلاقه، والنهاردة احنا في الدورة 27. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، احنا في انتظار النجم الكبير إيهاب توفيق. وزي ما الزميلة تقى قالت ان احنا بالفعل بنقف وسط الجمهور، وصل حالا النجم إيهاب توفيق معينا الأعزاء. مستمعي الإذاعة المصرية في كل مكان، نحن ما زلنا معكم وفي انتظار النجم الكبير إيهاب توفيق، نجم حفل اليوم، حفل محكى القلعة هنا بقلعة صلاح الدين. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، احنا سمعين دندنات من المطرب إيهاب توفيق، وإن شاء الله يعني يمكن هو بيجري مجموعة من اللقاءات مع جمهوره وتناول، يعني هم بيحاولوا يشرين ياخدوا مجموعة من الصور التذكارية مع النجم، نجم حفل الليلة النجم إيهاب توفيق. شيرين، يمكن كنا قبل يعني ما في المحكى الأول، في الجزء الأول من الحفلة، أحيته الفنانة نيفين رجب، الفنانة الشابة نيفين رجب، وإحنا أجرينا أنا وزميلتي شيرين فهمي وأيقا، أجرينا هذا اللقاء مع الفنانة نيفين رجب. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، مستمعي الإذاعة المصرية، بنرحب بيكم دايما وفي محكى القلعة النهاردة في مهرجان قلعة صلاح الدين. بنرحب معاكم ومعانا دلوقتي الفنانة نيفين رجب، أهلا بيكي. أهلا وسهلا، أنا اللي برحب بيكم. نبيل كان في مجموعة حلوة قوي من الأغنيات وأداء رائع على المسرح. إحنا الأول عايزين نقول إحساسك إيه بالأداء على خشبة المسرح في وسط هذه العراقة والمكان التاريخي ده وفي وسط الجمهور اللي معظمه من أهالينا البسطاء المصريين اللي جايين يشاركوا في المهرجان ده النهاردة؟ والله أنا استمتعت بجد، يعني الجو هنا مختلف تماماً. أنا عملت حفلة في الأوبرا من قريب كان في المسرح الصغير، كان مختلف، هنا مود تاني خالص وشكل تاني خالص. الجمهور رائع، بيسمع بيعرف بيسقف فين، عارفة يديكي كده سعادة وانتي داخلة وتشجيع. فمبسوطة قوي، مبسوطة ان احنا في مصر. مصر عندنا حاجات كده يعني ما تختلفش كتير عن برا الحقيقة. يعني اكيد اكيد. مجموعة الاغنيات اللي انتي غنيتيها النهاردة مين اللي اختارها؟ وكان في اغاني لبناني يعني؟ بصي احنا حاولنا نعمل توليفة مختلفة، اخترتها انا والمايسترو محمد وليدي، وكنا عايزين نطلع بشكل مختلف لما عملنا ده في الاوبرا، بس انها تبقى حاجه مختلفه هنا. بس يعني الاغاني بين الطرب الاصيل والاغاني الحديثه ايهما اقرب لقلبك؟ الاثنين، انا بحب الاثنين، بسمع كل حاجه وبحب الاثنين. حاولت اعمل الميكس ما بين ده وما بين ده، الشباب والكبار، يعني حاولت اعمل ده وده بس بشكل علشان نرضي اكبر قدر من الجمهور اللي بينورنا. وانت منورانا النهارده في مستمعينا الاعزاء، مستمعي الاذاعه المصريه. الان يعتلي النجم ايهاب توفيق مسرح مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء. معكم الان الفنان ايهاب توفيق. عوده لدار الاذاعه المصريه من مهرجان القلعه الدولي للموسيقى في دورته السابعه والعشرين. في قلعة صلاح الدين التاريخية التي استضافت المهرجان السنوي للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا المصرية في نسخته 27. قالوا قديما من يمتلك القلعة يمتلك مصر، فاليوم قلعة صلاح هي من يحتضن الفن والتراث ويجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل. نقلنا لكم مع زميلة شيرين فهمي هذا الحفل الساهر الكبير، حفل مهرجان القلعة في نسختها 27، قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في هذا المهرجان الذي يختتم فعالياته غدا بإذن الله والتي أحياها النجم الكبير إيهاب توفيق. الميكروفون مع الزميلة شيرين. كل شكر للزملاء بالإذاعة وكل الشكر بالهندسة الإذاعية، مهندس الصوت وليد صبحي، ومن إعلام دار الأوبرا المصرية الأستاذ هشام عبد العظيم، الأستاذ محمد منير. أعد لكم هذه الفقرات الزميل سيد عبد العزيز، وكنا معكم شيرين فهمي، تقى نور الدين. المايكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وكل عام وحضراتكم بألف خير.